بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. موضوع اليوم موضوع مهم جدا، يهم الذين دائما أو يقعوا أحيانا في محاورات مع أصحاب الضلال، مهما كان الضلال، كان سواء أكان إلحاد أم نصرانية أم قديانية أم بهائية أم قرآنية أم أي أو أي شيء من أنواع أصحاب الضلالات. وحقيقة يعني الذي طرح هذا يعني أو مبني هذه المحاضرة على تقسيمات قام بها الإمام الغزالي رحمه الله، والعجيب أنه من أئمة القرن الخامس الهجري، يعني قديم جدا، ولكن تقسيم عجيب وفذ، ونحن نحتاج إلى الرجوع لأئمتنا وعلمائنا وما أنتجوه. حقيقة كان المسلمون يعيشون في حضارة فاقت بقية البلدان والدول على مدى يقارب 1000 عام، شيء عجيب، فترة طويلة كبيرة لم يرى العالم مثيلها. أحد أعمدة هذه الحضارة كان الإمام الغزالي، وهو أحد أئمة الدين، وهذا يبين لنا كيف كان علماؤنا رحمهم الله كانوا يجمعون ويمزجون بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، ليس كما اليوم. مثل اليوم نجد أنه إما يكون عالم شريعة وإما أن يكون عالم طبيعة وعالم دنيا. في السابق لا، كان من يت كثير ممن كان يتقنون كانوا يتقنون العلوم الدنيوية وبناء الحضارة الإسلامية، كان الكثير منهم علماء. الزهراوي كمثال، طبيب وفقيه في نفس الوقت، ابن رشد فيلسوف وفقيه في نفس الوقت، وغيرهم الكثير والكثير والكثير من الأسماء اللامعة. وإن كان بعض منهم قد يكون وقع في بعض الأخطاء، جل من لا يخطئ، وليست مواضيعنا في ما أخطأ بعضهم أو لم يخطئ، قضية أنهم كانوا أئمة كبار وقدموا. ونحتاج اليوم إلى رفع الهمم بين أبنائنا والعودة إلى بناء حضارة، وهذا ما يدعو إليه الإسلام. موضوع اليوم هو تقسيم الإمام الغزالي لأساليب التضليل، هو موضوع نفسي يبين كيف يحاول أصحاب الضلال تضليل الناس لاتباعه. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن أقوى نص في الأناجيل ينقض ألوهية المسيح، أو أقوى نص إنجيلي ينقض ألوهية المسيح، وذكرنا ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 24 الآية 36، والنص يقول، يتحدث عن عدم علم المسيح بيوم القيامة، وسأقرأه من الترجمة العربية المشتركة: وأما ذلك اليوم تلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وهو نص يثبت بأن يعني ليس فقط يثبت، هو من لسان المسيح يصرح بأنه لا يعلم متى يوم القيامة، وفي قوله ولا الابن، وبالتالي بسبب قوة هذا النص حرفوا وحذفوا كلمة ولا الابن. ومن يقرأ نسخة الفان دايك أو الحياة على سبيل المثال، وهي تراجم عربية للعهد الجديد، يجد فيها حذف كلمة ولا الابن. وكذلك أيضا في بعض النسخ الإنجليزية كمثل كينج جيمس فيرجن وغيرها من النسخ الإنجليزية، حذفت هذه الكلمة لقوة ودلالة الحجة على عدم ألوهية المسيح. وقلنا بأن هذا الحذف وهذا التحريف حصل في النص اليوناني في النسخ اليونانية، في المخطوطات اليونانية للعهد الجديد. فكان هذا موضوع المحاضرة السابقة، ومن أراد أن يحصل على المحاضرة السابقة يبلغني وسأرسل له المحاضرة بإذن الله. موضوع اليوم كما قلنا تقسيم الإمام الغزالي لأساليب التضليل. أولا يجب أن يعني أن نعرف من هو الإمام الغزالي، وكما قلنا هو من علماء القرن الخامس الهجري، وكما ذكر كوكب من أكابر العلماء السابقين، اعتبروه من الأئمة الأجلاء ومن مجددي القرن الخامس الهجري، سأذكر أمثلة مما قالوا. الإمام الغزالي لقب بحجة الإسلام وزين الدين، لاحظوا الاسم المسمى الذي سمي به، اللقب الذي لقب به، وهو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي. ولد بطوس عام 450 وتوفي سنة 505. كان تولى التدريس في ما يسمى المدرسة النظامية ببغداد. المدرسة النظامية كانت جامعة تقريبا، يعني تعتبر إحدى الجامعات الإسلامية الرائدة، وبل شغل عميدا لهذه المدرسة وهو في سن الشباب. هذا من قوة و يعني مدى مكانة الإمام الغزالي في مجاله العلمي. قال عنه شيخه إمام الحرمين الجويني، وهم من الأئمة العلماء المشهورين، قال: الغزالي بحر مغدق. وقال عنه أحد المعاصرين، اسمعوا كيف الوصف الذي وصف به هذا العالم المعاصر له، كان أبو الحسن عبد الغافر الفارسي، قال عنه: حجة الإسلام والمسلمين، إمام أئمة الدين، لم ترى العيون مثله لسانا وبيانا ونطقا وخاطرا وذكاء وطبعا. يعني صاحب طبيعة جميلة، صاحب ذكاء مفرط، كما وهو وصف بالمناسبة وصفه ابن كثير المفسر المشهور، وصاحب نطق وأسلوب في طريقة طرح المعلومة، ومن يقرأ كتبه يجد ذلك فيه، وصاحب حتى خاطر بديهي في طريقة الرد والاستنتاج، وشيء عجيب كان الإمام غزالي. أنا أعتبره كما وصفه الأئمة السابقون بأنه أعجوبة الزمن، والإمام ابن كثير أعجوبة الزمن، فعلا كان من عجائب التي خلقها الله سبحانه وتعالى. قال عنه عبد الغافر نفسه المعاصر، قال: وعلت حشمته ودرجته في بغداد حتى كانت تغلب حشمة الأكابر والأمراء ودار الخلافة. يعني شو إلى أي مستوى، حتى ابن كثير ابن الأثير قال عنه: وبلغ من الدنيا والجاه ما لم يبلغه أحد من العلماء والفضلاء. شو إلى أي مستوى وصل. طبعا لقبه وزير الدولة في ذلك الوقت، هو رئيس الوزراء يعتبر، لقبه بشرف الأئمة وزين الدين، يعني من انبهاره مما رأى. ابن الأثير المؤرخ المشهور قال عنه: إمام أئمة الدين وهادي دعاة المسلمين، أوحد الدهر. الإمام الحافظ الذهبي، آسف، من وصفه عجوبة الزمان هو الحافظ الذهبي، قال الحافظ الذهبي: الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين، صاحب التصانيف والذكاء المفرط. ابن كثير قال: فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه. إنسان مبدع كان، والله شيء مبكي. أين المسلمين اليوم؟ الإمام النووي اعتبره من أجلاء العلماء، بل ليس فقط رآه عالما جليلا، طبعا كلنا نعلم من هو الإمام النووي وما هي مكانة الإمام النووي. الإمام النووي عاش في القرن السابع الهجري. في ترجمة عمر بن عبد العزيز في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، بين الإمام النووي بأن الإمام الغزالي ليس مجرد عالم عادي، بل كان مجدد القرن الخامس الهجري. كلنا نعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث الذي يتحدث عن وجود إمام يجدد رأس كل 100 عام، أخذ العلماء يجتهدون من هؤلاء المجددون الذين على مدى القرون. فغالبية العلماء إن لم يكن كلهم، يعني الإمام السيوطي يرى أن هذا إجماع عند العلماء، أن مجدد القرن الخامس الهجري كان الإمام الغزالي. من الذين ذكروا ذلك كما قلت الإمام النووي، وكذلك إمام كبير وهو الإمام الذهبي في ترجمته على ابن سريج في كتاب المشهور سير أعلام النبلاء، قال: قلت وقد كان على رأس 400 الشيخ أبو حامد الإسفرايني، وعلى رأس 500 أبو حامد الغزالي، وأيده في ذلك الإمام قاضي القضاة تاج الدين السبكي. وكما قلت الإمام السيوطي ذكر أنه لا خلاف في كون الإمام الغزالي هو مجدد القرن الخامس الهجري. طبعا كوني مجدد القرن الخامس الهجري أو أي إمام هو مجدد القرن الذي هو فيه، لا يشترط أن يكون هذا الإمام يعني عالم في جميع العلوم وكذا. يعني بعضهم انتقد الإمام الغزالي في إيراده مثلا الأحاديث الموضوعة في بعض كتبه، وتعذر له من قبل أيضا أئمة كبار بأنه لم يكن يعني متخصص في علم الحديث. وذكر الإمام عبد الغافر بأنه في نهاية عمره الإمام الغزالي أكب على علم الحديث ومات وصحيح البخاري على صدره، وقال: لو كان يعني أعطي من العمر القليل لكان برع في هذا العلم وسبق كل العلماء في هذا العلم، بسبب يعني عجيب قمة ذكائه وفطنته واستنتاجاته وفكره. عجيب الإمام الغزالي حقيقة. تميز الإمام الغزالي أيضا بتبسيط العلوم، هذا نادر في العلماء، هذا نادر حتى اليوم على مستوى البروفيسورات والعلماء وكذا، يعني حتى في الجامعات الأكاديمية وكذا، نادرا ما نجد أنه عالم في تخصص من التخصصات علمية أو غيرها يتنزل لمستوى طلاب العلم والمبتدئين. الإمام الغزالي كان يتميز بهذه الميزة، يبسط العلوم حتى في كتبه الفقه، يعني يجعل هكذا درجات للتعلم، ألف كتب لذلك. يعني تميز الإمام الغزالي بأنه مجدد في مجموعة من العلوم، اعتبروه مجدد في علم الفقه، في علم أصول الفقه، أيضا برع في الردود على الأفكار الضالة، رد على الباطنية، وألف في ذلك مجموعة من الكتب، رد على النصارى بالمناسبة، له كتاب اسمه كتابه الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل، وأنا قرأت هذا الكتاب، عجيب كأنه أسلوب واحد معاصر يرد على النصارى. وهو سبحان الله كان موضوع المحاضرة السابقة. وله كتب أيضا في الرد على كما قلنا الباطنية، أيضا على الفلاسفة، وألف كتاب أول شيء يبين فيه ما هي الفلسفة، وبين وقسم بأسلوب فقهي حتى، يعني في الحكم الفقهي ما الذي يعني نعتبره حرام وما هو الصحيح وما هو المقبول، ويعني لم يحرم إلا فيما يتعلق في الدخول في العقائد، الذين يعني يتفلسفون في الله سبحانه وتعالى ويخترعون مثلا من يقول يعني لأن الله لا يعلم بدقائق الأمور أو كذا، أو مثل هذه الأفكار المضلة التي دخلت في علم الفلسفة. أما دخولها في علوم الطبيعة، في علم النفس، في أشياء أخرى، قال ذلك ليس فيه مشكلة. وألف كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، وركز على هذه القضية، قضية دخولهم في العقائد، التهافت يعني التناقض، وهو كتاب جميل جدا ويعتبر مرجعية في هذا الباب. فبالتالي كان للإمام الغزالي دور كبير في وإسهام في علم المذاهب والأديان، المذاهب الهدامة طبعا. من أهم ما برع أيضا الإمام الغزالي فيه علم النفس، ولذلك يعتبر أبو علم النفس الإسلامي. طبعا بتخصصي لعلم النفس اهتممت كثير في هذا الجانب، وحتى اعتبر أحد المتخصصين في علم النفس وهو الدكتور حميدات ميلوت في قسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة الأغواط بالجزائر، يعني اعتبر الإمام الغزالي مؤسس علم النفس الإسلامي حقيقة. يعني الذي يتعمق ويقرأ في كلام الإمام الغزالي يجد حتى ما يسمى مدارس علم النفس اليوم، هي 4 مدارس لعلم النفس، يجد أن الأساسات التي يتحدث فيها علم النفس الإمام الغزالي قد ذكرها، ذكر الأساس التي تقوم عليه تلك المدارس. يعني كأنه مدرسة يجمع المدارس المعاصرة الأكاديمية اليوم التي تدرس في الغرب. فعجيب عجيب هذا الإمام. فمن ضمن اهتمامه لعلم النفس وهو في كتابه فضح الباطنية تعرض لكيفية أساليب التضليل التي كانت تتبعه الباطنية، وهي حقيقة يعني أحق بأن تدرس وتعمم لدراستنا لما يحصل اليوم من ما يقدمه الملاحدة والنصارى وغيرهم من الأفكار والمذاهب الهدامة والأديان، كيف يعمل أصحاب التضليل لتضليل الآخرين. فسنقرأ فيها وأشرح فيها، يبين كيف يعني ندرك ما الذي يعمله أصحاب الضلال في إقناعهم للآخرين والتأثير على الآخرين. وقبل ذكر تقسيم الإمام الغزالي لأساليب أهل الأهواء والضلال، شيء نفسي أبينه أنه تحدث عنه الفلاسفة قديما وثم فصل فيه ابن مسكوي، وهو يعني عاش بين القرن الرابع والخامس الهجري، يعني نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري. وطبعا الإمام الغزالي كان بارعا في القرن الخامس، يعني ظهر في القرن الخامس. والإمام الغزالي يعني فصل أكثر في هذا الجوانب في هذا النقطة، وهي أن الإنسان لديه 3 جوانب في نفسيته. النفس العاقلة عند ابن مسكويه، أو النفس الربانية عند الإمام الغزالي، وهي باختصار العقل في تمييز الأمور وحقائق الأمور والتفكير المنطقي وكذا. وهناك الصفة السبعية، يعني من الحيوانات الآكلة اللحوم السبعية، الأسود والذئاب وغيرها، الصفة السبعية وهي الغضب. صفة الغضب أكثر شيء يركزون عليه، الإمام غزالي يسمى صفة الغضب. والصفة البهيمية وهي الحيوانات المعروفة، الأنعام آكلة الأعشاب والحيوانات الضعيفة، وهو يعتبرونه مبدأ الشهوة. فرويد رائد علم النفس الحديث قسم النفس أيضا إلى 3 أقسام، الهو والأنا الأعلى والأنا. الهو دمج اللي هما صفتي الغضب والشهوة فيها، وركز على الشهوة أكثر شيء، واعتبرها صفة حيوانية، حيوانية الطبيعة. والأنا الأعلى وهو يعتبره اتباع القيم والمبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، يعني الشيء الذي تعلمه الإنسان وتربى عليه وما هو الذي يعجب المجتمع وتبعية المجتمع فيه، العادات التقاليد إلى آخره. والأنا الأنا أو الذات الوسطى اعتبرها فرويد هي مبدأ الواقع، وهو يقوم بالموازنة بين مطالب الهو والأنا الأعلى والواقع، وهو يشبه النفس العاقلة عند العلماء المسلمين. عند فرويد وعند أيضا الإمام الغزالي أنه في حالة تعارض المبدأين السفليين، خلينا نسميها، تنشأ المشاكل النفسية. وحينما تتساوى تكون ما يسمى السواء عند علم النفس، يعني أن يكون إنسان سوي، إنسان صحي، إنسان صاحب نفسية مستوية. حينما تتعارض النفسيات أو حينما تتساوى سماها الإمام الغزالي صفة العدل، وحينما تتخالف، حينما تسبق الشهوات الإنسان وتتعارض فيما بينها البين، تنشأ صفة الصفة الشيطانية سماها الإمام الغزالي. طبعا في أصحاب علم النفس اليوم يسمونها تنشأ منها اضطرابات نفسية وما إلى ذلك. وفرويد بالذات فصل في شيء اسمه الحيل النفسية، أي تتحايل النفس لأن تتخلص من ذلك الاضطراب، ولو تقسيمات كثيرة وهي هامة حقيقة في الدعوة، وإن شاء الله يوم من الأيام ممكن أن نفصل فيها. الإمام الغزالي ذكر أنه الصفة الشيطانية تنشأ أحد أمرين، إما صفة داخلية خاصة بنفس الإنسان وسماها خداع النفس، وهي نفس الحيل النفسية بالمناسبة عند فرويد، يعني نفس المسمى تقريبا أو متقارب. وهناك مخادعة أخرى تكون مخادعة للآخرين، يكون إنسان مثلا غشاش، نصاب، كذاب، الصفات السيئة الدنيئة في المعاملات الاجتماعية. سأتحدث الآن فقط عن جانب من الخداع الآخرين فيما يتعلق بالخداع الفكري والخداع الديني لدى أصحاب الضلال، وهو فصل ذلك الإمام غزالي كما ذكرت في كتابه فضائح الباطنية. فقط قبل تقسيمات الإمام الغزالي للتضليل، هو قسم كما قلنا أن الصفة الشيطانية تتبع نوعين من أنواع الخداع والحيلة. أولا كما قلنا خداع النفس، وهي خاصة بالإنسان، وبين مثل استنباط الحيل وتدقيق الفكر في إيش، في إشباع الصفات الأخرى الشهوانية عند الإنسان. وبين أنه هذا الأسلوب بطريقتين، إما التهيج وإما التحسين. كيف تهيج؟ أنه الصفة القوة الغضبية تتعارض مع القوة الشهوانية ويحصل نوع من التعارض والتصادم النفسي، وهو ما يسمى اليوم في علم النفس بالاضطراب النفسي بالمناسبة. وبالتالي ينشأ عن ذلك ما هو معروف من الأمراض النفسية. الإمام الغزالي قال التهيج هذا الأول، الثاني التحسين، يعني التزيين، يبدأ يزين لنفسه. هي موجودة عند فرويد بالمناسبة، تسمى آلة التبرير أو حيلة التبرير، هذه من الحيل الدفاعية، الحيل الدفاعية التي يتخذها الإنسان حتى يريح، يخرج من ذلك القلق، وإلا سيصاب بمرض نفسي. فاعتبرها فرويد التبرير، يعني أنه الإنسان يحاول أن يجعل نفسه مبررا لما يعتقده وما هو مقتنع به، وإلا إذا تصادم مع الواقع أو مع الحقيقة سيعطي نوع من الشعور التضارب النفسي والتكدر والمشكلة النفسية والاكتئاب. هناك بعض العلماء سماه التناشز المعرفي، هي في علم النفس الاجتماعي قسم آخر لكنه يتشابه مع مفهوم التبرير عند فرويد. التناشز المعرفي هو أن يأتي يتضارب قناعتك مع معلومة. يضربون مثال مشهور في هذا المسألة، مسألة التدخين. هل التدخين مفيد ولا مضر؟ هو مضر. طيب الإنسان يعشق التدخين، المدخن يعني أقصد، يعشق التدخين. طيب كيف يتماشى مع كون أن الدخان مضر؟ يقوم بعملية ترطيب لنفسه، يقوم بعملية إدماج، يقوم بعملية أن يقول مثلا، يبرر لنفسه، كثير من الناس يدخنون ولم يموتوا ولم يمرضوا. بعضهم مثلا يقول يا رجل، التدخين شيء غير، هناك دراسات تنقض هذا الكلام، ويحاول يبرر نفسه بأي كلام. وهي نجدها كثير عند الناس الذين يبيحون المحرمات، يعني تجد ماذا حرام وفي نفس الوقت عنده عادي. كيف هو يعمل عملية هذه، عملية التبرير أو التناشز المعرفي، يحاول أن يتعامل مع التناشز المعرفي، وهي كما قلنا عند الإمام الغزالي عملية تحسين. هذا بالنسبة لخداع النفس. بالنسبة لخداع الآخرين عند الإمام الغزالي، يرى في التفنن في الشر والدهاء والغش والحيلة على الناس، إظهار الشر أيضا في معرض الخير، النفاق، الحسد، التضليل. وهو موضوعنا الآن يعني. وجعل الإمام غزالي للتضليل مجموعة حيل، مثل ما يعني يمكن أن نسميها حيل، ممكن نسميها أساليب، لكن على لغة علم النفس تعتبر حيل، مثل الحيل الدفاعية أو الميكانيزمات الدفاعية عند فرويد، هنا يمكن أن نسميها حيل التضليل. كيف يضلل الإنسان الآخر؟ كيف يقنع الناس بضلاله مع عوار ومشاكل في معتقده؟ أول حيلة من حيل التضليل كما بين الإمام الغزالي في كتابه الفضائح الباطنية كما قلنا، الزرق والتفرس. هذه الحيلة قسمها الإمام الغزالي، طبعا التفرس يعني الإنسان يعني يتفرس في الذي أمامه، يميز الناس. فأول قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تمييز الناس بالابتعاد عمن يفكر منطقيا ويناقشه ويجادله ويتعبه. هذا وجدته كثير في الملاحدة، وجدته كثير في النصارى. يعني النصارى أقل، الملاحدة أشد. الملاحدة يبتعدون مباشرة عمن يكون منطقي في طريقة طرحه، لأنهم غير منطقيين جدا. الملاحدة يعتمدون على النفسيات والكذا. ولذلك هو يعني ذكر أنه في هذا الأسلوب لدى المضللين، أنهم يبتعدون عن الذكي، عن المتمسك بفكره، عن من يتقن الجدال، ويدعون الإنسان العاطفي الذي فيه إيش؟ انفعال وتأثر تأثر بما يلقى إليه من الكلام. في ناس سريعي التأثر، تعطيه كلام منمق يتأثر مباشرة. هذا الذي يعتمدون عليه أصحاب الضلال، يفرحون بمن يجدون من هؤلاء الناس. تجده يرمي شبهة بسيطة يتأثر الإنسان، أوه يفرح. يعني يعطي كلام منمق، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، مش عارف، يجد الإنسان ذي يتأثر، أوه، فيركزون عليه أمثال هؤلاء. هذا واحد، تمييز الناس والتركيز على العاطفيين وغير المنطقيين، والابتعاد والهروب من أصحاب المنطق والجدل وكذا. في جبن حقيقة نجدهم أصحاب الضلال، يدركون ضعف وعوار ما هم عليه. النقطة الثانية المتعلقة بالحيلة الأولى، أو صنف آخر أو أسلوب آخر، هو أنه يكون يتميز هذا المضلل باشتعال الحدث وذكاء الخاطر، فيكون ماهر في أسلوب الإقناع كذا، يلبس. نجد الملاحدة، من يتنبه للملاحدة غالبا يتمسكون بنقطة في الحوار، يعني دائما، آسف، مش يتمسكون بها، يعني دائما يذكرونها. إذا سمعتم عن شيء اسمه المغالطات المنطقية، الذي يتقن المغالطات المنطقية يفحم الملحدين حقيقة. لأن الملحدين يستخدمون ما يسمى بالمغالطات المنطقية. مغالطات منطقية يعني هي تصنيفات في علم المنطق لمن يستخدم أسلوب التفكير غير السوي، أسلوب التفكير الخطأ، المنطق الخاطئ، فلها مسميات وأصناف وكذا. فالملاحدة دائما يبرزون أنهم ما شاء الله أصحاب علم ومنطق وكذا، لأنه يريدون أن يبرزون أن إلحادهم منطقي وهو حقيقة غير منطقي. فتجدهم حينما يناقشون أحد مثلا يسمون: ها أنت تتبع مغالطة منطقية اسمها الاحتكام إلى السلطة. ما هو لها تكامل السلطة. تكامل السلطة في الغلطات المنطقية، مثلا يأتي شخص ويناقش غير مسلم، مسلم يناقش غير مسلم ويقول قال الله تعالى في الكتاب العزيز القرآن الكريم، واستدل بآية، إذن هذا دليل على أن هذا صدق. هذا في المحاججة، لا هو لا يؤمن، الآخر لا يؤمن بكتابك، فكيف تحاججه بالقرآن؟ طبعا ما لم يكن المحاججة عقلية منطقية، لكن أتكلم فقط لأن الله قال كذلك، إذا أنتم على خطأ كيف تقنع؟ هذا غير مقنع للآخر، فهمتم النقطة؟ هكذا، فهذا يسمى احتكام إلى السلطة. أو مثلا يقول يا أخي قال فلان، وكأنه حجة على الآخر، هو ليس حجة عليه. هم يقعون في نفسها، يعني طبعا هذا المحاور البارع هو من والذي يتقن الحجة يبتعد عن أسلوب الاحتكام إلى السلطة إلا فيما يناسب لها مناسبات، قد يحتكم إلى السلطة، يعني مثلا تكون مقبولة عند الآخر، تكون حجة على الآخر، هنا يناسب الاحتكام إلى السلطة. أما إن كانت غير مقبولة عند الآخر فليست بحجة. الملاحدة حقيقة يتمسكون بهذا الكلام، بهذا الأسلوب، يعني المغالطة هذه، مع أنه يعني تجدهم مثلا يقولون قال فلان، خلاص أو حجة، يعني إذا قال فلان فلان لأنه ملحد، إذا نحن عالم في علم البيولوجيا ريتشارد دوكنز، قال ريتشارد دوكنز، ليس حجة حبيبي لي. فدائما هم يقعون في نفس الخطأ، وهم يتهمون الآخرين بهذا الأسلوب للأسف. فأسلوبهم في استخدام هذه الرنات والكذا تؤثر في الناس، يبرزون، يحاولون أن يعني يمثلون أنه ما شاء الله عندهم منطق وعندهم كذا. وبين الإمام الغزالي أنه لم يكن ماهر في الإقناع، لم يستطع إقناع خصمه بوجهة نظره، على الأقل ماذا يعمل؟ ينزل في الألفاظ التي تقع بالمعاني التي يريدها من غير معارضة ظاهرة أو مباشرة، يعني يأتي بألفاظ متفق عليه، مثلا الحرية، كيف هذا ضد الحرية؟ الحرية الناس متفقين على يعني نفسيا على قبولها، العدل، مش عارف ايه، الديمقراطية، الألفاظ التي أصبحت مقبولة عند الناس بغض النظر صحيحة أو خاطئة، لكن مقبولة عند الناس، ويجعل الذي أمامه هو يتفق فيه معه فيه، ويحاول أن يتمسك بها بهذه الألفاظ على الأقل، حتى يعني إذا لم يستطع أن يحاججه أن يستخدم أسلوب التلفيق في الألفاظ. هذا الثاني اللي هو الحدس واشتعال الحدس وذكاء الخطر عند المضلل. الثالث هو أن يدعو كل واحد بما يناسبه، يراعي فيها مسألتين، الطبع والمعتقد. بمعنى إن رأى الشخص يميل إلى التقوى والالتزام، أم أن هذا الشخص يميل إلى اتباع الشهوات، هذا نجده كثير في أسلوب التنصير. أسلوب التنصير يتبع هذا الأسلوب، إن وجد شخص شاب يميل إلى الشهوات وكذا، قال له انظر هذا دين الإسلام يمنعك وهو قيد، كل شيء حرام يا رجل، مش عارف إيش، يحسسه يا الله ثقل الدين، وبالتالي تعال المسيحية كلها محبة، محبة الله، والله يغفر لك جميع الذنوب ومش عارف إيش، بهذا الأسلوب. وإن كان شخص يميل إلى التقوى والالتزام يقول أوه تعال في المسيحية علاقة مع الله، المسيحية أن تتعبد الله، تكون قريب من الله، الشيء الذي يعني هدف المتعبد أصلا والملتزم، يتبعون نفس يتبعون الأسلوبين بحسب الشخص الذي أمامهم. الملحدين يستخدمون في الشهوات كثير، ركزوا على موضوع الشهوات، وأن الدين حمل ثقيل، وأن العبادة كما قال الإمام الغزالي أن الورع حماقة والتعبد بلاها، هكذا يعني يثيرون. فإن هذا أسلوب الملاحدة في هذا الطرح. وملحد ممكن يستخدم الأسلوب الثاني، أنه إذا كان رآها التزام والتقوى وأنه يحب الخير يأتي له الإنسانية والخير وهذا الكلام. هذا بالنسبة للطبع. أما على المعتقد فإنه يأتيه يظهر له الاتفاق ويتدرج معه، يأتي مثلا نصراني نحن موحدين، نحن نعبد إله واحد، نحن نفس الشيء، شوف نعبد الإله الواحد، ويسحبه إلى التثليث وعبادة المسيح وإلى آخره. هذه الحيلة الأولى اللي هي قلنا الزرق والتفرس، وقلنا 3 أحكام. طبعا تجاوزنا الآن نصف ساعة، وأحاول دائما تكون محاضرات يعني إن تجاوزت نصف ساعة لا تتجاوز 40 دقيقة. يعني سأكمل نقطة فقط، الحيلة الثانية، ونكمل في الأسبوع القادم بإذن الله بقية الحيل، حيل التضليل. الحيلة الثانية التأنيس. طبعا هذه المصطلحات، مسمى هذه الحيل هي تسميات الإمام الغزالي نفسه. يعني انظروا إلى أي درجة كان علماؤنا، إلى أي درجة كانوا في عقليتهم، في تفكيرهم، في يعني مدى ذكائهم. الذكي كان سابقا يتعلم العلم الشرعي، اليوم الذكي يعني يذهب إلى الطب والهندسة وهذه التخصصات ويترك العلم الشرعي. وبالتالي أنتجت يعني في العلم الشرعي لا يعني لا نجد ذكاء مثل ما كان في السابق. الشيء الثاني أنه كان هناك دعم للعلوم بشكل عام، بعكس اليوم حتى الذكي حينما يذهب إلى الطب يعني لا يكون بارع بكثرة بسبب طريقة التعليم، بسبب مستوى التعليم بشكل عام. فنبكي على الماضي حقيقة، ونتمنى أن يعود في المسلمين الاهتمام بالتعليم بطريقة أفضل مما كان عليه، أفضل مما هو عليه اليوم، ونعود بأسلوب القدماء رحمهم الله في طريقتهم، في عقليتهم، في تربيتهم، هي تربية أيضا بالمناسبة. طيب المبدأ الثاني هو التأنيس، أو الحيلة الثانية التأنيس. ماذا يقصد بالتأنيس؟ يعني استئناس الإنسان لهم، للمضلل. يعني أن يكون المضلل صاحب جاذبية لمن يدعوهم، يعني يظهر له الصفات والأعمال التي يحبها، يستعمل أساليب تجذبه. قال الإمام الغزالي: ليستحكم الأنس به ويميل القلب إلى الإصغاء إلى كلامه. هذا الأسلوب، هذه الحيلة نجدها كثيرا في الدعاة المسيحيين بأسلوب الإحسان، جدهم يأتون بالخير وكذا، ويعني يحسنون إلى الناس، جمعيات خيرية، جمعيات إنسانية، أي أنواع من أنواع المساعدات، لأنهم يعلمون أن النفس تميل إلى المحسن إليها. عند الملاحدة أسلوب آخر، هذا عند النصارى. عند الملاحدة ما هو الأسلوب؟ يبرز أنه مثقف، أنه متعلم، وأنه إنساني في نفس الوقت. تجد شعارات الملحدين: الإنسانية المدريش، ولا حقيقة لو جئنا عند أكثر الملاحدة لا يتهم الإنسانية. والدليل على ذلك حينما يتحدثون عن الحروب: الدين هو سبب المشاكل، الدين هو الذي سبب الحروب. تعالوا ندرس التاريخ، أسوأ أنواع الحروب حروب الملاحدة. اسمعوا عن لينين، اسمعوا عن سيماو، اسمعوا عن إبادات جماعية بالملايين. حتى يعني أصحاب الدين ليس بهذه الطريقة وبهذا الشكل، يندر إن وجد منهم بهذا الشكل. لكن الملاحدة والعلمانيين، الحروب العالمية التي أقاموها بالملايين وإبادات لا يهمهم الناس، الأطفال ولا النساء ولا كان من كان. لكن حينما لا تكون في يدهم السلطة، يبرز لك أنه الطيب، وأنه المتسامح، وأنه صاحب الحرية، وأنه وأنه وأول ما يجد، ادخلوا مواقعهم على الفيسبوك مثلا، تجد الملحد أول ما يفحم ويجد من يعني يرد عليه يبدأ يحاول أن يمنعه، يبدأ يحاول أن، أنا حتى في منتدى من المنتديات التابعة للملاحدة، طعن في الدين، مشهور، منتدى مشهور، طعن في الدين وأصحاب الأديان وكذا. طيب هناك مشاكل لديهم، فجعلوا غرفة أو يعني رابط مغلق خاص بالملاحدة، لا تدخلوا يعني أصحاب الدين حتى لا تفضحوا عندنا الفضائح والمصائب. لا يريدون أصحاب الدين أن يمسكوهم على أخطائهم ومشاكل. أين الحرية؟ أنتم تقولون حرية مطلقة، طيب افتحوا باب الحرية حتى للنقد عليكم عليكم. لا، هو يريد أن تسمع له ولا يريد أن تس أن أن أن أن أن يسمع لك. وتجدهم حتى في أسلوبهم هكذا الاستخفاف بالآخرين وأنه هو صاحب العقلية المطلقة الصحيحة الراقية. ووجدت كثير يعني من الملاحدة ما أجلس معهم يبرز لك أسماء العلماء وأنه يفهم في العلم الحديث، وأول ما تناقشه في العلم الحديث ودقائقها يبرز لك أنه جاهل لا يفهم شيء من العلوم إلا سطحيتها فقط. هو مثل الببغاء يكرر. ما الذي جلبنا على هذا النقطة؟ أنهم يحاول أن يبرز الملحد أنه مثقف وأنه إنسان، وهو يعني غالبهم عكس ذلك تماما. التمثيل، يتقنون التمثيل ويعرفون أن هذا يجذب الناس. وحقيقة هي ليست فقط ليجذب الناس، وجدت أنها حالة نفسية يعني هو يتلبس بها، يظن أنه هكذا، هو صفر لا شيء ولا يفقه في شيء ويرى نفسه ما شاء الله. كبر، فيه نوع من الكبر والغرور، وكما قلت يبرز أكثر أمام الناس. أذكر أحد الملاحدة تناقشت معه في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، شاب، وهو يعني أثر على شاب آخر. الشاب الآخر قال لي تعال ناقش هذا الملحد، فالذي ظهر أن الملحد لا يفقه شيء في دقائق الأمور العلمية. حتى التطور حينما تناقشنا وجدت أنه مبدأ التطور نفسه عنده غلط فهمه، الكون، العجائب الكون نفسها مش فاهمها زي الناس، فلذلك ما استطاع في الحوار أن يناقش حتى زي الناس. بالعكس كان حتى يعني سبحان الله كان يقول لي صح صح صح صح صح مشي معي وكذا، ثم يسأل لماذا كذا، طيب أجاوبه مشي معي ما شاء الله. قلت إن شاء الله هذا ربي يهدي، بس لأنه كان قدام صاحبه أمام صاحبه. بعد ما مشيت قال له اسمع، الكلام دخل من إذن اليمين خرج من إذن اليسار، هذا كلام معروف، هذا كلام بببب. حاول أنه يبرز أمام صاحبه، لأنه أمام صاحبه أنه صاحب العقلية وصاحب المعلومات، كيف يطلع غبي أمام صاحبه؟ فجاء صاحبه المرة المقبلة قابلته قال ما ينفع كان الحوار معه وهذا الشخص يقول كذا قلت اسمع عشان كان قدامك، المرة القادمة في اللقاء خليها بيني وبينه، لا تكون انت بينه. هؤلاء يكابرون لما يكونوا أمام الناس، لا يريد أن يظهر من موقف أنه انهزم أو أنه كذا وأنه لا يعرفه، لا يريد أن يكون هو علامة زمان وهو الفاهم وهو كذا، ولذلك بسبب عقليته الفذة هو وجد إلحاد أنه الحق. هكذا أسلوبهم. النصارى كما قلت أسلوبهم الإحسان النفسي وأنه إنسان إنساني. أيضا أسلوب الإنسانية ترى الجميع يتخذه وإن كان هو ليس إنساني. يعني كلهم يحاول أن يمثل أنه ما في أحسن منه. فالنصراني كمثال مثلا يحاول يبرز أسلوب الإنسانية. انظر المسيح، هذا مثال بسيط حتى تروا كيف هم لمن يعني يطوعوا الأشياء بحسب ما يناسب أسلوب الدعوة. مثلا النصراني حينما يبرز المسيح إنه متسامح جدا، قال من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، انظر كيف تعاليم المسيح، ونحن المسيحيين بهذا الأخلاق، وأنا إنسان دائما لا أحب الظلم وأنا أحب الكذا، حوله يجذب الآخر. طيب ماذا عن الإسلام؟ أنظر يا نبيكم أقام حروب، كيف يكون نبي وأقام حروب وكيف مش عارف إيش. طيب أليس ذلك حينما نبرز للملحد للنصراني بأن حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت للدفاع، مثلا أين غزوات النبي؟ في بدر، أحد، الخندق، كلها على حدود المدينة بعد الاضطهادات التي وجدوها من قريش، ثم حتى حينما هاجروا المدينة دافعوا لأن قريش هددتهم إلى آخر من الكلام، وانظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. طيب ماذا تقول يا مسيحي إذا أنت تتكلم باسم الإنسانية والرحمة والكذا، ماذا تقول في الأنبياء الذين قتلوا وذبحوا وأبادوا الأطفال والنساء؟ موجود عندهم في كتبهم، أن سيدنا يشوع عندهم، وهو يوشع بن نون عندنا، أنه ذبح أطفال ونساء وأباد، أمم وشعوب كاملة. ماذا يقولون في هذا الكلام؟ تجد التبرير الآن اختلف الصورة الآن. لا، إن الله أراد ذلك لأنه بدل أن ينزل عليهم العقاب، لم تجدون في تفاسيرهم هذا الكلام، أن ينزل العقاب على الكفار إما بالعذاب الطبيعي، وإما أنه يأمر المؤمنين بقتل وذبح هؤلاء. طب حتى الأطفال يا جماعة، فأين الإنسانية التي ينادون بها؟ إنساني إنساني، يبرز أنه إنساني، لكن حقيقة لما تأتي وتناقشه، لا، ليس بذلك الصورة التي المفترض أن يبرزها. وهكذا هم أصحاب الضلالات بشكل عام، يبرزون شيء، يحاولون أن يعملون جاذبية لشخصيتهم، يعني جذب الآخرين إليهم. وهكذا نكون انتهينا من درس اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ومن لديه أسئلة فليتفضل مشكورا، وجزاكم الله خيرا.